الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه كلها أمور غيبية كما ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، متعلقة بيوم القيامة. ونؤمن بالبعث، البعث ليوم القيامة بعد الموت، بعد ما الناس تخرج من قبورها. وجزاء الأعمال كما هو مقرر، وكما أن الإنسان يكرر في كل صلاة مالك يوم الدين. وأيضا هنا نذكر موضوع يعني الطمأنينة في الصلاة، مهم جدا لطالب العلم. إذا صلح أمر الصلاة عند طالب العلم، كل أمور إن شاء الله تكون بخير. لذلك يبدأ أولا من تدبر وتفهم الفاتحة التي فيها كل أسرار الكتاب، مع مراعاة الركوع والسجود والتسبيحات وحركات وأذكار الانتقال. يعني كثير من الناس تقول، يعني تنظر إلى طالب العلم أو الداعي أو الإمام إلى حال صلاته، فغريب أن يكون طالب العلم غير مهتم بهذا الأمر. الشاهد في هذا الأمر، عندما نقول في كل صلاة وفي كل ركعة عندما نقرأ الفاتحة مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، اليوم الذي توفى كل نفس ما عملت، والعرض أي العرض على الله عز وجل، والحساب، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط، وهذه كلها أمور ثابتة بالأحاديث والأخبار، والميزان كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذا الوزن لميزان الأعمال الذي دلت عليه الأخبار، وله كفتان. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بسند صحيح، حديث طبعا البطاقة المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيقتص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبة الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا طبعا حديث البطاقة مشهور، الشاهد فيه على وضع البطاقة لهذا العبد في السجل، ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيوضع في كفة. وفي الحديث الآخر ما روى البخاري قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لذلك قالوا أن الذي يوزن هو الرجل مع عمله. فمثال ذلك أيضا في مسند أحمد من حديث ابن مسعود، حينما كان رضي الله عنه ابن مسعود دقيق الساقين، وصعد مرة شجرة فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما، أي ساقي ابن مسعود، أثقل في الميزان من أحد. هذا باختصار يعني بعض الأدلة الواردة في السنة عن موضوع أن الميزان له يعني وزن وحقيقة يوم القيامة. ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. فأيضا الجنة والنار موجودتان بعلم الله، وهذا الأمر يعني ثابت عند أهل السنة والجماعة، وهما يعني كما ذكر لا تفنيان أبدا. فأسأل الله العظيم الرحمة والمغفرة والحمد.